المن والأذى. طيب الحالة الثالثة، إذا علمت أنه إنما أهدى إليك خجلا فهنا لا يجوز القبول، لا يجوز أن تقبل. وكيف أعلم ذلك؟ أعلم ذلك بقرائن، واللام لا يعلم ما في القلب إلا الله، لكن أعلم هذا بقرائن، مثل أن يكون معه قلم جيد وطيب أو ساعة جيدة وطيبة فأخذها وأقلبها وأقول ما أحسن هذه، نعم، فيهديها علي. هنا يظهر أنه أهداها خجلا فهنا لا أقبل. أو أعرف أنه قد دس شيئا، يوجد بعض الناس يقضي حوائج معينة ويدسها ولا يحب أن يطلع عليها أحد، فإذا ظهرت عليها خجل وقال تفضل، نعم، هذا أيضا لا يجوز أن أقبل. وبالمناسبة لو وجدت الشخص عند بابه فقال لك تفضل، فهل تدخل أو لا؟ نعم، فارمله شوي. نعم، اي نعم، وإن كان محارب مجاملة، نعم، يعني ينبنى على هذا، ينظر إلى قراءة الأحوال. إن علمت أن الوقت غير مناسب أني أدخل معه وليس بينك وبينه صلة بينة فلا تقبل، وإلا بأن علمت أن الرجل صادق في عرضه دخولك فالقبول خير، فيه خير ما لم يصدك عما هو أهم. طيب، نعم، أدعي على عدم الجواز، لأن هذا كالإكراه، كالإكراه، ولولا الخجل ما أعطاك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، هذا ما طاب نفسه. نعم، انتهى الوقت. نعم، نعم، تحول فقال الشهر بقي يوم، فقال الشهر 25، فقال الشيخ هم خاطبوه بالعرف وهو خاطبهم باللغة، فقال باللغة لا، لا، ما صحيح، كيف؟ أنا أقول لك لا وتقول إلا لا، ما صحيح، يعني كيف هذا مو عرف الشهر، قال رسول الله هكذا وهكذا وهكذا، وقال مرة ثالثة هكذا وهكذا وهكذا وضم إبهامه، يعني يكون 29 ويكون 30 في هذا الشهر الذي حصل فيه الإلاء. علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان 29 فقال أنه 29 وهم لم يعلموا. نعم، له، نعم، اي نعم، بلى، لا وسم نعجة عند البادية يسمونها نعجة حتى الآن. أبدا، كما قلنا لك. نعم، نعم، القول الراجح إذا كان سبب ضاع، نعم، نعم، لا يأخذ، لا يأخذ غيره، نعم. طيب إذا كان سبب ما هو بنفسه، أخذ حقه، ما لم مجهول يعني، ما لم مجهول، هنا وجد بعلمه، إيش يترد؟ بعلمه؟ يعني وجد أمامه، نعم، يعني كل عين ماله، يعني وجد عين ماله. لا يأخذ هذا الاتفاق، لا لا لا، مراد الحق، أم أي لا، مالك مغصوب أمامه، أمامك مالك غصبها لا تنفق. لا، هذه هي المسألة، هي المسألة، لو كان عوض مالي أنا بان عليه المال وذهب أتلف ولا طعام وأكله وبقيت في ذمتي القيمة، فهذه المسألة اللي قلنا أنك لا تأخذ منه، يعني هو أخذ إذا وجد عين ماله فله أن يأخذه. لا قيمة يأخذها بغير علم. لا لا ما نعم شيخ الأجرة تدخل في ذلك. كيف الأجرة؟ يعني استأجر أجيرا ولم يعطيه حقه. نعم وغفر الأجير بحقه من أي ما يجوز على قول الراجح ما يجوز. هذا حقه يا شيخ كما قلنا لا تخن من خانك. نعم ها؟ ايش؟ نعم نعم نعم الايمان بارك الله فيكم يرجع فيها اولا الى نية الحادث بشرط ان يحتملها اللفظ. فاذا لم يوجد نية رجعنا الى سبب اليمين، فإذا لم يوجد السبب رجعنا إلى ما يقصده الله ونبدأ بالعرف بالشرع ثم العرف ثم اللغة. فالنية مقدمة لكن شرط أن يحتملها الله. فلو قال والله والله والله لا أبيت الليلة إلا على وتد، إلا على وتد، تعرفون الوتد ما هو؟ الجبل. ها؟ لا الوتد العود اللي يطق في الجدار تعلق به الأشياء. نعم أوتد الخيمة. تقول كيف هذا؟ قال أنا أردت بالوتد الجبل، صح ولا لا؟ صحيح. فالنية مقدمة على كل شيء. فإن لم يوجد نية فإلى ما السبب، فإن لم يوجد سبب فما يقضيه الله. طيب لو قال والله لا آكل خبزة، والله لا آكل خبزة، فأكل خبزة فقلنا حلف. قال أنا عرفت بقولي والله لا آكل خبزة والله لا ألبس ثوبا، يقبل ولا لا؟ لا يقبل، لأن هذا لا يحمله الله. الله أكبر. الله أنا لم ننهي الكلام على فوائد الحديث. ذكرنا من فوائد الحديث حرص النبي عليه الصلاة والسلام على إبلاغ الرسالة لكونه يقوم على المنبر ليبلغ الناس. وذكرنا أيضا أن الرسول عليه أن يد المعطي هي العليا، فتكون يد الآخذ هي السفلى، وبه يعرف كراهة السؤال، كراهة سؤال المال. وذكرنا أنه يستثنى من ذلك حال الضرورة، حال الضرورة. وذكر بعض العلماء أن من له أخذ شيء فله سؤال، من له أخذ شيء فله سؤال. وعلى هذا فالغريم مثلا وإن كان غنيا في أكله وشربه وكسوته وسكنه له أن يقول للناس أعطوني لأقضي يدين، لأن من له أخذ شيء فله سؤاله. ولكن هذا فيه نظر، والصواب أنه لا يسأل إلا عند الضرورة. نعم للإنسان أن يبين حاله للناس، أما أن يسأل فالسؤال ذل. وذكرنا فيما سبق من الفوائد أنه إذا تزاحمت الحقوق فإنه يبدأ بمن يعوله أي بعياله. وذكرنا أيضا أن الأم مقدمة على الأب لأنها من الآن الآن. نعم إيش كيف؟ طيب من فوائد الحديث أن الأمة مقدمة على الأب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بها. قال العلماء ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم. ولهذا استدلوا على أن الفقراء أشد حاجة من المساكين لأن الله بدأ به، ولأن الأم أشد عناء من الأب بالنسبة لولدها، ولأن الأم أقل تحصيلا للكسب من الأب